القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. نتناول اليوم قصة نبي أعطاه المولى عز وجل العلم المعرفة، فماذا كان رد فعل قومه تجاه دعوته إلى عبادة الله؟ عن سيدنا يحيى تدور حلقة اليوم مع فضيلة الدكتور بلال خضر من علماء الأزهر الشريف. احنا هنا بنقف مع قصة من أعظم القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب فيها سيدنا يحيى وهو غلام، يعني لسه صغير. هذا الغلام أحكم الله عقله وآتاه الحكم صبي وهو لسه صغير. وكان سيدنا يحيى هنا زي ما القرآن وصفه عاشقا للعبادة، عاكفا في محراب العلم، دائما يسعى للعلم والمعرفة. كان محيطا بمسائل العلم في زمانه ومحيطا بأسباب المعرفة ولا يخشى في الله لومة لائم. سيدنا يحيى في هذه الآيات وفي قصته اللي وردت في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، في أنه لم يأمره فقط بأن يأخذ الكتاب بقوة، بل وصفه بأنه سيد. سيد هذا وصف كبير جدا من عند الله سبحانه وتعالى. لذا ورد في أكثر من أثر: من خير من يحيى؟ مين اللي هيكون أحسن منه يعني؟ من خير من يحيى؟ فربنا وصفه ببعض الأوصاف الجميلة: وحنانا من لدنا. إن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أمره بأنه يأخذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. ودي نقطة مهمة نقف معها، إن الإنسان اللي بيطلب العلم أو اللي بيذاكر أو اللي عاوز يتعلم حاجة ما ينفعش يمشي خطوة اليمين وخطوة شمال أو خطوة قدام وخطوة ورا بالبلدي كده زي ما لا، لازم يكون فيه همة. لذلك أحد العلماء الأزهر القدامى كان يقول: تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. إن اللي هيتعلم لازم يكون عنده همة، لازم جدية. إن كما قال: العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. إن الواحد يديه كل اهتمامه عشان ربنا يديه منه حاجة. يعني التوجيه لسيدنا يحيى توجيه لنا كلنا، إن الإنسان اللي عايز يعمل ينتج، اللي عايز ينجز، اللي عايز يكون إنسان نافع، اللي عايز يعمل حاجة مفيدة للمجتمع حواليه، لازم يكون إنسان جاد، لازم إنسان يكون ما بيضيعش وقته. فخذ الكتاب بقوة، دي نقطة مهمة جدا نتعلمها من هذه القصة الجميلة. وسيدنا يحيى محدش وقف قصاده، ما كانش فيه عقبات، لا، كان فيه عقبات كتيرة جدا. وصلت إلى حد بعض الروايات قالت إن سيدنا يحيى كان ليه عقبات حتى وصلت إلى قتله. إحنا عايزين نقول إن الحياة مليئة بالعقبات، يعني لن يكون هناك نجاح أبدا بدون أمور تعيق النجاح، بدون أعداء للنجاح. فدورك إيه؟ تتجاوز هذا، لأن هذه القوة اللي ربنا أمر بها سيدنا يحيى هي اللي خليك تتجاوز المشكلة والمشكلة والأزمة والأزمة والتحدي بعد التحدي. وكل واحد حيقف قدامك يمنعك عن الوصول للنجاح، القوة دي هي اللي هتوصلك للبعد كده، القوة دي اللي هتاخدك لقدام. الإنسان بيعمل اللي عليه والباقي مش بتاعه، فهو النهاية مأساوية بالنسبة لنا، ولكن هو في مقام رفيع عند الله سبحانه وتعالى. والروايات حتى اللي بتتكلم في قتله وأنه قتل أو هكذا، هي روايات لم يصح عليها دليل، ولكن احنا بنقول أنه مهما كانت اللي هيحصل قدام، أنت يهمك إيه؟ يهمك أنك تنجز، يهمك أنك تصل لهدفك. تميز سيدنا يحيى بفهمه للكتاب وبفهمه وبتحصيله للعلوم والمعرفة، تميز بالرحمة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الحنان ده اللي هو الأسلوب العاطفي، فيه الأسلوب اللي فيه لطف ورفق. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بنلاقي سيدنا يحيى في كتير من الآيات اللي وردت في القرآن بتقول لنا ان احنا لازم ننتبه على ان هذه القصة فيها عبر كثيرة جدا، لازم نبص لها تفصيل، يعني لازم نركز معها. والقصص في القرآن كتير جدا، فنركز في الدروس المستفادة. أهم درس مستفاد أن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، لأن كتير قوي من الناس اللي بيقعد يحسد الناس على ما هم فيه من النعم، وكتير من الناس مش عاجبه اللي ربنا ادهوله، فقاعد ليه وليه هو اداني كده، ولسان حاله بيقول انه مش عاجبه اللي ربنا ادهوله. فنتعلم منها دي، نتعلم منها ان احنا الانسان يكون عنده ثقة في ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكانت سعادة زكريا عليه السلام كبيرة بالطفل الذي منحه الله صفات كثيرة، منها حب كل الكائنات والرفق بالإنسان والحيوان. ها قد كبر الصبي المبارك يحيى والجميع يحبونه. نعم نحبه لأنه حنون بنا جميع، حتى الوحوش تحبه، إنه نعم الصبي العاقل. لقد جاء يحيى، لقد جاء يحيى ليحكم بينكم. وكان يحيى عليه السلام يحكم بين الناس بالعدل، وكانوا يرضون حكمه رغم صغر سنه، كل ذلك من عند الله. كم أنت يا يحيى بار بوالديك، إنه يطعم أباه وأمه بنفسه، إنه يسقيهما بيده. يا له من ابن يحترم والديه، إنه يعد لهما الفراش. نعم نعم، إنه يساعد أمه وأباه ويغطيهما، إنهما يدعوان له وينامان نوما عميقا. أتظنان أن يحيى سوف ينام الآن؟ لا، بل سوف يصلي لله طوال الليل في محرابه. فلنرقب ما سيحدث، فإذا خرج إلى المحراب تكون قد صدقت في القول. نعم لقد صدقت. ماذا عن أحوال الرعية أيها القواد؟ يا مولاي الملك، إلى متى سنصبر على ذلك النبي الذي يدعى يحيى؟ إنه خطر دائم، لأن الناس جميعا تحبه وترضى حكمه بينهم. ولكنه رجل صالح. أنسيت يا مولاي أنه رفض أن يحكم من أجلنا؟ نعم، وساخر منا قائلا إنني أخاف الله ولا أحكم إلا بكتابه. سيدي الملك، لماذا لا تقتله؟ إنه يحرم الرقص. نعم نعم يا سيدي، لابد من الخلاص منه. ليقتل يحيى. اشرب اشرب فرحا بمقتل يحيى. وقتل الجنود الطغاة النبي يحيى. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. We'll be right back.